خفية. لكي لو يعلموا المشركون أهل مكة إن أتباع محمد صاروا يهاجرون إلى المدينة لخلوا يمنعونهم، يحصرون الطرق ويحفلون الطرق ولا يخلوا أحدا يهاجر، ولكن سرا وخفية يخرجون ويسرون. فنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هنالك بين المهاجرين والأنصار، وجاهد في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله أي بعد الهجرة إلى المدينة. وقبل الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة المكرمة 13 سنة، ولكن لم يكن هنالك من تعاليم الإسلام ومن أركان الإسلام ومن العبادات الذي في الإسلام الذي نعم نتعبد الله تبارك وتعالى بها الآن، لم يكن من ذلك إلا كلمة لا إله إلا الله بس. وأما بقية ذلك فرضت بعدما هاجر إلى المدينة، إلا الصلاة، الصلاة فرضت قبل الهجرة ولكن بأيام قليلة، بوقت قليل في مكة، ثم هاجر وهنالك فرضت بقية أركان الإسلام: الصوم والزكاة والحج والعمرة والجهاد، كل ذلك فرضت في المدينة. لذلك يسمى المدينة المنورة الطيبة الطيبة دار الإسلام، عاصمة الإسلام، لأن من هنا خرجت أحكام الإسلام. وإن كان عاصمة الإسلام حقيقي مكة المكرمة الذي خرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل فيها قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا نزلت في مكة المكرمة. وكذلك قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وقوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر، وقوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، كل هذه نزلت في مكة. ولكن مع هذا إن هذا عاصمة الإسلام، لكن لم تنتشر هذه العلوم إلا في المدينة المنورة. وجاهد في سبيل الله، وكتب إلى الملوك والرؤساء، كتب إلى ملوك الدنيا، إلى قيصر وإلى ملك الفرس وملك الروم وغيرهم من الملوك، وإلى ملك الحبشة النجاشي، وأوضح لهم دعوته وما جاء به من الهدى والنور، وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، حتى ظهر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر التوحيد وأزال الشرك من مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده صلى الله عليه وسلم، من مكة بعد فتح مكة. أما إلى حين وقت فتح مكة كان مكة دار الشرك ودار الكفر، والمؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في مكة أحد كان لا يأمن على نفسه ولا يسلم من أذى قريش، ولكن بعد فتح مكة خلاص صار مكة دار الإيمان، دار المؤمنين، دار الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. المراد لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من دار الكفر، من دار الشرك، من دار العصيان، من دار الفسوق إلى دار الإسلام أينما كان وحيثما كان، فهذا باقي إلى يوم القيامة، أما الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة هذا خلاص لا هجرة بعد الفتح، ما فيش فرق، لأن مكة صار دار الإسلام. وعلى يد أصحابه من بعده، ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في مشارق الأرض ومغاربها حتى نصرهم الله على أعدائه، أي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. كان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأمر وينهى، وبعده عمر بن الخطاب، وبعده عثمان بن عفان، وبعده علي بن أبي طالب، وبعده بقية الصحابة، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله وهكذا. والجهاد في سبيله في المشارق والمغارب حتى نصرهم الله على أعدائهم ومكن لهم في الأرض، وظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون ظهور هذا الدين. وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان في أول الإسلام الذي كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة، وكان يواجه قبائل العرب الذين يأتون للطواف حول البيت وهم مشركون، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لهم فيقول لهم: إني رسول الله، آمنوا بي واتبعوني. وأبو لهب من خلفه كان يقول: لا تصدقوا، إنه كذاب، إنه كذاب، إنه مجنون، لا تصدقوا. سمي أبو لهب لأن وجهه كان أحمر ذات لهب شعلة، فلذلك سمي أبو لهب. ثم بعد فترة رأى أبو لهب مع أنه يدافع فيقول: لا لا تصدقوه، إنه كذاب، إنه مجنون، ولكن مع دفاعه هذا الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويؤمنون به ويتبعونه وينصرونه. استغرب قال: عجبا، كيف هذا لوحده أتى وصعد بهذه الدعوة لوحده، والآن خلق كثير، أي واحد يجي يسمع كلامه ويطيعه ولا يرجع أبدا. استغرب. ثم قال يضرب مثلا، يقول مثلا على سبيل المثال: إن كان دعوة ابن أخي محمد هذا إن كان حقا وصدقا مثلا، فأنا أفتدي نفسي أو أشتري نفسي بمالي وأولادي، بمالي وأولادي، بمالي لأنه كان من أغنياء العرب، وأولادي لأنه كان من الأولاد عدد كثير، أشتري نفسي أو أفدي نفسي بأمالي وأموالي وأولادي، ولكن هل نفعه ماله وأولاده؟ لا، لا ينفع. قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب، كلمة تبت هذا يعني بمعنى خاب وخسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمعهم تحت جبل أبي خبيث تحت جبل الصفا فناداهم وقال لهم: إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله، بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر الأيام يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ كلمة تبت لك يا محمد سائر الأيام، ألهذا جمعتنا؟ الله تبارك وتعالى لم يترك هذه الكلمة تمشي من أبو لهب تمشي حرا، لا، بل أخذ بسأر هذه الكلمة. من الذي أخذ بسأر؟ الله. تبت يدا أبي لهب وتبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله الذي قال: إن كان دعوة ابن أخي محمد هذا حقا فأنا أفتدي وأشتري نفسي بمالي وعيالي، ما أغنى عنه ماله، ما نفعه، وما كسب أولاده، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، بل يحترق ويشتوي في نار جهنم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هكذا كان المشركين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون، رغم أنوف المشركين الكافرين. وهكذا أيضا الذين يدعون إلى الله ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى كتاب الله ويدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون أن يتبعوا الناس على التعاليم الإسلام الحقة، فهنالك كثير من الناس وإن كانوا من المسلمين ولكن عقائدهم فاسدة، فيقولون: تسمع كلام هذا، هذا وهابي، هذا ما يحب الأولياء، هذا ما يحب الكرامات، هذا كذا هذا كذا، وهؤلاء دابهم كداب المشركين السابقين الذين كانوا الأنبياء والمرسلون يدعونهم إلى الله، وهؤلاء كانوا يقولون لا لا تصدقوه إنه كذاب إنه مجنون. والآن ومن المسلمين أيضا نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية أناس يقولون للذين يدعون إلى الله وإلى رسول الله وإلى تعاليم الإسلام الصحيح يقولون لا تصدقوه، هذا لا هذا يقول قولهم مختلة، هذا لا إيه وحبيون لا يحبون الأولياء لا يحبون الكرامات. هذا هو الذي الله تبارك وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا هو دين الحق، هذا هو مذهب الحق، هذا هو الصريح المستقيم دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون المعاندون المبتدعون المخرفون الكافرون الصوفيون في كل مكان. ثم قال سماحة الشيخ ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب عليها، وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك الأكبر، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فأوضح صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الصحيحين وما جاء في معناهما أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة عندها. ولكنها حدثت، ولكنها حدثت، نرى كثير من الأولياء والسادات رحمهم الله في أماكن كثيرة على وجه الأرض بنوا مساجد بأسمائهم، هذا يسمى مسجد الإمام الحسين، وهذا مسجد البدوي، وهذا مسجد عبد القادر الجيلاني في بغداد، وهذا مسجد ابن عربي في الشام، وهذا مسجد ما أدري مين في، وهكذا. وعند القبور وجعلوا في وسط المسجد قبرا، أولا لا يدرى هل هذا المسجد الذي بني باسم فلان هل هو جاء هنا حضر هنا؟ مثلا المسجد الحسين في مصر، هل الإمام الحسين رضي الله عنه راح إلى مصر ومات في مصر ودفن في مصر؟ لا أبدا. وهكذا كثير، وفي نواحي باكستان وأفغانستان في كل قرية في كل مدينة مسجد يسمون ايه خدمقاه علي، خدمقاه، خدمقاه معنى ايه؟ معناه موضع خدم، موضع خدم مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الله. علي بن ابي طالب رضي الله عنه راح باكستان راح افغانستان زار في كل قرية وفي كل بلد وفي كل مدينة حتى رجله فيه، هذا خدمقاه يسوي هذا مسجد موضع خدمه. وان فرضنا انه راح، اولا ما راح، هذا كلام باطل غير صحيح، وثانيا ان فرضنا جدلا ومشينا مع المبتدعين قلنا طيب كلامكم صحيح، وان كان راح ومشى في تلك الاماكن في القرى والمدن وهذا وحط قدمه فيها، ما كان القدم يصلى في المسجد؟ ايش هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا من المسجد الحرام الى المدينة المنورة مشى في 9 أيام يوم الهجرة مع أبي بكر الصديق وعبد الله بن أريقط في 9 أيام، والناس يحكون فيما بينهم 12 منزلا أي في 12 ليلة كانوا يسافرون من مكة إلى المدينة. طيب في 9 أيام هذا كم من خطوات خطاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل من مكة إلى المدينة فيه ألوف المساجد يسمى هذا موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما في ما في. كيف هذا؟ هذه كلها من البدع ومن الخرافات المبتدعين. بعدين يعملون هناك مناكير، مناكير جمع منكر، مو منكر واحد، مناكر كثيرة. خذوا مثلا في طنطا في مصر عند مسجد الذي يسمى بسيد البدوي. سيد البدوي هل يستحق هو كلمة السيد؟ لا. سيد البدوي مسجد، ماذا يفعل عند قبر البدوي من المناكير، من الطواف والتمرغ والتمسح وطلب الشفاء وطلب الشفاعة وطلب المدد وطلب الاستغاثة وطلب القربة وطلب كذا وكذا إلى غير ذلك، صياح نياح. ومن جملة المناكير اختلاط الشباب بالشابات والنساء بالرجال والخلط، بدل أن يكون لهم على حسب نياتهم على حسب ما يدعون إنه كان موضع عبادة موضع الخشوع، لا يكون موضع الفسق موضع الزنا. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ومن وسائل الشرك ومن ذلك البناء عليها واتخاذ القبور قباب والستور عليها، فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو في أهلها، كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال هذه الأمة أي أمة الإسلام. نعم فعلا كثيرون حتى عبدوا أصحاب القبور وذبحوا لهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وطلبوا منهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء، كما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند قبر الحسين والبدوي في مصر، والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في بغداد، وابن عربي في الشام، وبهاودين النقشبندي في بخارى، وأباق خوجم في تركستان، وابن علوي وما أدري مين في اليمن في حضرموت وغيرهم، وأحمد التيجاني في المغرب، والسيد الأخضر في الجزائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها. والكتابة يكتبون على القبر بعدما يدفنون الميت، يجيبون لوحة كده رخام يركبونها توقيف يكتبون فيها هذا مزار فلان أو قبر فلان أو ضريح فلان، اسمه الكامل فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ومن عمله كان يعمل كذا، كان يصوم دائم الدهر، وكان يقوم دائم الليل، وكان يعمل كذا وكان يعمل كذا. هذه كلها من الغلو. ويجعل أولا لا يعلمون هل هذا هو كان صحيح على هذا المنوال أم لا، ثم إذا كان هو كذلك صائم الدهر مثلا وقائم الليل كله يجعلون بكلماتهم هذا أعماله رياء وسمعة، وخرج عمله عن كونه خالصا لوجه الله صار سمعة ورياء، ليكتبوه بعدي على قبري إن هذا كان يعمل كذا ويعمل كذا، والذي يقرأ هذا يتمسحون يتبرحون لأن هذا من الصالحين من الواصلين إلى الله. لهذا ضيعوا تعاليم الإسلام، حقيقة التوحيد، حقيقة معنى لا إله إلا الله الذي لا معبود بحق إلا الله، ضيعوها بهذا. وما ذاك إلا لأن تجسيسها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة القبر، ارتفاع القبر عما هو لازم. بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب بعث من فرقه واحدا آخر قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها تمثالا إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولا قبرا مشرفا على عالية من الأرض إلا سويته بالتراب. والقبور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة كانوا على ارتفاع شبر واحد من الأرض أو قليل شبر نص، وطوله على طول مسافة الميت، إذا كان طويل القامة قبره طويل، وإذا كان قصير أو طفل أو صغير كان على حجمه، والارتفاع شبر أو شبر نص بس فقط، ومثل يطولونها ثم يبنون عليها ثم يلبسونها بالستور والرخام والكتابات، وعلى رأسه عنده طوق كبير وفوق هنالك كذا كف إما من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من السمك أو أيا كان. هذه كلها خرافات وبدع، كلها أوهام، ليس من تعاليم الإسلام في شيء. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا الشرك ومن هذه البدع، وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والسير على منهج السلف الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة عملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن لا يسعنا في هذا المكان أمام الكعبة المشرفة إلا أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى وندعوه أن يهدي إمامنا إمام المسلمين، وأن يهدي ويوفق جميع حكومات المسلمين على وجه الأرض، وأن يهديهم إلى صراط الله المستقيم ويوفقهم للخير أينما كانوا وحيثما وجدوا. ولكن مع الأسف بعض الحكومات غير حكومة هذه البلاد المقدسة، في حكومات ثانية في أنواع أخرى مع أنهم يدعون الإسلام ولكنهم مبتدعون، ولكنهم مبتدعين غارقين في الشركيات والبدع والخرافات والأوهام. نرجو من الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق جميعا. والسير على منهج سلف الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة عملا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواجب على الجهال والذين لا يعلمون شيئا من أمور دينهم يسألون، بشرط أن يكون السؤال هذا من أهل الذكر الحقيقي، من أهل التوحيد، من أهل العقيدة السليمة، مو من كل من هب ودب. يكون المفتي هو بنفسه مبتدع ومخرب. يسألون ماذا يكون النتيجة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، المراد بالعلم الصحيح علم التوحيد، علم وحدانية الله تبارك وتعالى، علم أن يتعبد الله على بصيرة على علم وعلى نور مو على جهالة وعلى ضلال، سهل الله له بطريق إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبثا وإنما خلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة وهي عبادة الله وحده لا شريك له دون ما سواه، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلق هذا الخلق العظيم من الجن والإنس إلا لعبادة الله تبارك وتعالى لا لشيء آخر. ولكن كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد صار همهم ليلا ونهارا وصباحا ومساء الجمع، سواء ذلك كان من الحلال أو من الحرام، من طريق المباح أو من طريق المحذور، أي نوع يجمع ويقبل فيه بس، ولا يلجئ إلى هذا. الله تبارك وتعالى ما خلقنا لهذا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ليس معناه اجمع سواء كان من الحلال أو من الحرام. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا كان عندهم قوت يومهم بس، مو قوت أسبوع وقوت شهر قوت السنة، لا، قوت يومهم هذا، كأنهم كانوا مالكين الدنيا بحذافيرها. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا ملك واحد منهم قوت يومه هو وعياله غداءه عشاءه فطوره هذا كأنه ملك الدنيا. والآن مهما أوتينا، لا، أنا يعني أخرج نفسي من بين الناس وأنا منهم، ولكن بقدر المعقول، بقدر المعقول، بقدر الذي الله تبارك وتعالى أمرنا به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى ثالثهما. هذا طبيعة الإنسان، والطمع أمر مفطور به الإنسان، ولكن يكون بقدر الحاجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى ثالثهما، ثم قال إيه: ولا يملأ فاه إلا التراب، ولا يملأ فاه إلا التراب، تراب القبر. وإذا مات ودفن في القبر كل هذا واديان من الذهب أو ثالثهما، كل هذا قعد، قعد لمن؟ الورثة. الورثة يأكلون ويقسمون بينهم، لا حساب ولا عذاب ولا عتاب. الحساب والعتاب والعذاب على من؟ على الذي جمع، على الذي جمع وجعلها لهم وهم يأكلون حلال. مين؟ من أبوهم، أبوهم مات الله يرحمه وهذا خلقها لهم، وهم يقسمون فيما بينهم، واحد يشتري سيارة، واحد يشتري بيت، واحد يتزوج، واحد كذا، واحد يسافر إلى الخارج يتمتع ويصرفون على الأموال. لا حساب ولا عذاب، الحساب والعذاب على الذي جمعت. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم والسنة المطهرة ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة وسؤال أهل العلم عما أشكل في ذلك. ولا سبيل إلى معرفة هذا العلم الصحيح ومعرفة علوم الدين وكيفية كيف نتعبد الله تبارك وتعالى، وكيف نعرف تعاليم الإسلام الصحيح، وكيف نعرف الوسائل التوحيد الذي يوصلنا إلى مرضات الله وإلى غفران الله وإلى عفو الله وإلى جنة الله وإلى رضوان الله، كيف نعرف ذلك؟ وهذا لا يكون إلا بتدبر بآيات الله بالقرآن الكريم. القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا قرأوا القرآن الكريم آية آية وفهموها وتدبروا معناها ووقفوا عندها، فهذا لهم نعم أجر. وأما إذا قرأوا كذا قراءة سطحية ثم بعد انتهاء القرآن إذا خلصوا خلاص فهذه ثواب ما قرأته ونرمت إلى روح فلان وإلى روح فلان وإلى روح فلان، هذا أبدا لا أجر ولا ثواب ولا حسنة، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل القرآن لنا لنقرأه ونهديه إلى الأموات، لا، أنزل القرآن لنا لنقرأه ونتمتع به ونتعلم منه ديننا وإسلامنا وشريعتنا وكيف نتعبد الله وما هو أحكام الإسلام وما هو أحكام الدين. القرآن نزل لهذا، لم ينزل لأجل الأموات. يقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وإنه لقرآن لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا أي ليعلم ويبلغ ويوضح من كان حيا. أما الميت فلا خلاص مات ارتفعت عنه الكلفة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا مات راح دفن في القبر. نحن نهدي له القرآن على شر يخفف عنه العذاب. الله القرآن ما يعمل شيئا للميت، إنما الذي يعمل شيئا للميت وينتفع الميت من الحي الدعاء. الدعاء اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عن خطيئاتهم، اللهم عدل سيئاتهم حسنات، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم آنسهم في قبورهم، اللهم لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. هذا الدعاء، الدعاء الذي ينفع للميت. أما القرآن لا، ما ينفع للميت. هذا القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم حضر الجنازة، كثير من جنائز الصحابة وأموات الصحابة رجالا ونساء، وحضر دفنهم في البقيع الغرقد في المدينة. وماذا كان يقول بعد انتهاء الدفن؟ هل قال لأحد مع كثرة حفاظ القرآن معه عليه الصلاة والسلام حاضرين أثناء الدفن، هل قال لأحد منهم تعال يا عبد الله بن عباس، تعال يا عبد الله بن مسعود، أنت تعال هنا، تعال يا علي بن أبي طالب، تعال اجلس على رأس القبر هنا يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده، الذي يعملون الآن في القبور. هذا بدعة لا يجوز، لا يجوز.